صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا مصرنا. احفظ يا ربي شعبك، احفظ يا ربي أمنك وجيشك وعزك ومجدك يا أكرم الأكرمين يا مصابنا. اللهم تقبل توبتنا، الله رمضان شجر ما ما هي في الزمان تفاخر السنوات ما أروع الشهر الفضي بليلة هي في الزمان هي في الزمان تفاخر السنوات قد أنزل القرآن فيها بليلة هي في الزمان تفاخر السنوات قد أنزل القرآن شرف قدرها فكأنها بين الشهور ملكة الأوقات. ما أسعد المرء ما أسعد المرء ما أسعد المرء ما أسعد المرء الذي يسعى لها في الوتر بالإخلاص والصلوات ما أسعد المرء ما أسعد المرء الذي يسعى لها في الوتر بالإخلاص والصلوات ليت القلوب ليت القلوب تضم خير مودة في ظل صوم باعث الرحمات ليت اللسان يعف عن تفوه حتى يكون اللفظ كالزهرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر